وأشياء واضحة، وهذه واضحة. هل أوضح من أن الإنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر وردة والعياذ بالله. هل في زيت الزيتون زكاة؟ نعم، زيت الزيتون هل فيه زكاة؟ الله ما أعلم يعني شيء يدل على هذا، لا زيتون ولا زيت الزيتون. يقول نريد من فضيلتكم مزيد بيان لمسألة القرض الربوي الذي تسدد فائدته الدولة نيابة عن الشاب، لأن البعض فهم من جواب أمس أنه جائز. لا، ما قلت أن هذا جائز. أنا أقول أن الربا كل إنسان يدخل فيه يعني على أنه ربا ثم يتولى تسديده أو يتولى تسديده غيره، هذا هو نفس الربا. يقول هل مصطلح التمييع من ألفاظ الجرح المعتبرة عند علماء هذا الفن؟ كلمة التمييع هذه ما كانت معروفة من قبل، وإنما معروفة في هذا الزمان. وما نصيحتكم لمن أشغل نفسه بمثل هذه المسائل؟ يضيع وقته بغير طائل. من يشغل نفسه بهذه المسائل يضيع وقته بغير طائل، وإنما عليه أن يشغل نفسه في العلم، ولا يشغل نفسه بالاشتغال بالقيل والقال بحيث يضر نفسه ولا ينفعه. هل يجوز صبغ أن نصبغ شعر الرأس واللحية؟ هل يجوز صبغ شعر الرأس واللحية؟ إذا كان بياض يمكن أن يغير بغير السواد. إذا كان صبغ يعني شيب أبيض يغير بغير السواد. هل يجوز إهداء أجر تلاوة القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والوالدين المتوفين؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لأن فيما يتعلق بإهداء الثواب القرآن ما نعلم شيء يدل عليه. الذي جاء يعني ثبوته صدقة، وكذلك الحج والعمرة، يعني هذه والدعاء هذه تفيد الغير، والشيء الذي ما ورد لا يفعل، الشيء الذي ورد لا يفعل. أما فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم فأنت لا تهدي إليه شيئا، ولكن أنت اعمل الأعمال الصالحة ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاك، لأنه هو الذي دلك على الحق والهدى، ومن دل على خير فله من أجر فاعله. الرسول عليه الصلاة والسلام له أجور أعماله عليه الصلاة والسلام، وله مثل أجور أمته من أولها إلى آخرها. أجور أمته من أولها إلى آخرها له مثل أجورهم، لأنه هو الذي دلهم على الحق والهدى، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعل. فإذا أردت أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منك بشيء، لا تصدق عنه ولا تحج عنه ولا تعمل يعني شيء تقرأ قرآن يكون عنه، وإنما اعمل لنفسك صالحا والله يعطي نبيه مثل ما أعطاك. يقول يوجد في مسجدنا مجموعة من الألواح معمولة لتكون سترة للمنفرد عندما يصلي تحية المسجد وصلاة الرواتب. جاءنا بعض الناس وقال هذه بدعة، فهل قولهم هذا صحيح؟ والله لا نعلم لهذا أصلا، ما نعلم لهذا أصلا أن المساجد يوجد فيها ألواح عشان تتخذ سترة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما كانوا يفعلون هذا، كانوا يعني يصلون إلى السواري، يأتون إلى السواري يصلون يعني إليها. أما كان يوجد ألواح الناس يأخذونها ويتخذونها سترة، هذا لا أعلم له أصلا. ما حكم عمل نافورة ماء داخل حديقة المسجد، علما بأن مكانها خلف المسجد وليست في طريق المصلين؟ المهم أنها داخل سور المسجد. إيش نافورة ماء؟ وين تروح الماء؟ داخل في حديقة ولا إيش؟ إيه حديقة. في ساعة المسجد. المساجد ما يصلح أن يحصل بها حدائق، المساجد تكون أراضي فاضية يصلى بها عند الحاجة، وليست أماكن للنزهة، وإنما هي أماكن للعبادة. يقول نحن في بلادنا على وشك انتخابات لوضع دستور للبلاد، وعندنا بعض المرشحين اقترحوا أن يكون أول بند في الدستور هو أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للدولة، وأي شيء يخالف الشريعة فهو مردود وباطل. سؤالنا شيخنا هو: ما موقف أهل السنة من هذه الانتخابات؟ هل نصوت للمرشحين هؤلاء والتي لا تزيد مدتهم في وضع الدستور عن شهرين ثم يعودون مواطنين عاديين مثلنا، أم أننا لا نساعدهم على الوصول لوضع الدستور؟ أفتونا مأجورين. الدساتير هذه وضعها في هذا الزمان معلوم أنها يعني إذا ذكر فيها الشريعة هو حبر على ورق، في كثير من الأقطار يعني حبر على ورق، يعني أقول مثل هذه الدول التي يعني ليست على استقامة وليست على يعني منهج صحيح، يعني ما يشغل الإنسان نفسه معها، وإنما يشغل نفسه فيما يعود عليه بالخير ولا يشغل يعني. لكن إذا كان هناك يعني المرشحون للولاية يعني فيهم أحد في غاية السوء وفيهم أحد سليم، لا شك أن اختيار السليم أحسن من اختيار السيء. مثل البلاد الآن اللي هي الكافرة يعني التي يوجد فيها المسلمين أقلية، يعني إذا كان هناك شخصان، شخص شديد العداوة للمسلمين إذا وصل للسلطة يؤذيهم ويضيق عليهم، وشخص ما عنده هذا الشيء يعني يساعد المسلمين، ويعني فلا شك أنهم إذا عطوا أصواتهم لهؤلاء الذي يحسن إليهم أحسن من أنهم يتركون هذا السيء الذي يأتي ويؤذيهم. كيف يكون الالتزام والاستقامة والثبات على ذلك بدون فتور ولا ملل؟ إيش؟ كيف تكون الاستقامة والالتزام مع الثبات على ذلك دون فتور ولا ملل؟ هذا يصير بمجاهدة النفوس، هذا لا يكون إلا بمجاهدة النفوس، كل إنسان يعني يروض نفسه على المحافظة على الخير، وإن شق عليه والبعد عن الشر وإن مالت نفسه إليه لا شك أن هذا هو الذي لا بد منه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره والنار حفت بالشهوات، فالطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، والطريق إلى النار محفوف بالشهوات فيصبر عنها ولو مالت إليها النفوس، لأن الطريق إلى الجنة إذا صبر عليه وصل إلى الجنة، والطريق إلى النار الذي فيه الشهوات إذا لم يصبر عنها وأقدم عليها تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. الحاصل أن الإنسان يجاهد نفسه ويراقب الله عز وجل ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه وأنه لا يخفى عليه خافية، فيعني يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان ويحرص على الاستقامة على أمر الله. هل يجوز جمع 4 ركعات راتبة قبل الظهر و4 ركعات التي تصلى قبل العصر؟ الأصل في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول شيخنا الفاضل: ادعوا لإخواننا في دماج فما زالوا تحت القصف والحصار. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم وأن يكبت أعداءهم وأن يعني ينزل فيهم بأسه الشديد في أعدائهم، وأن يسلم الإخوان في دماج من شر أعدائهم الذين بغوا عليهم والذين أرادوا الإساءة إليهم. نسأل الله عز وجل أن يكفيهم شرهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يسلمهم من كل شر. يقول: ما معنى قول ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قال: وبالجملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخلق أفعال العباد، ولهذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه التوحيد. نعم، هذا كلام واضح، يعني من ناحية أن الإنسان يعني يعتقد بأن الله على كل شيء قدير، وأن كل شيء بأمره وقضائه وقدره، ومن يعني آمن ثم بعد ذلك أنكر القدر وقال إن الإنسان لم يقدر عليه شيء، يعني يكون يعني هذا تكذيب بالتوحيد. يقول أحسن الله إليكم، امرأة عندها الدورة عبارة عن 3 أيام منتظمة، وعندما أتينا إلى الحج أتتها الدورة ولكن لمدة أسبوع كامل، وكلما اغتسلت وصلت وجدت آثار للدم، فما الحكم مع العلم أنها تريد أن تصلي في الروضة وتريد أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كانت عادتها 3 أيام مستمرة، يعني كل شهر تأتيها 3 أيام ثم جاءها من أسبوع، تنظر إذا هذا الذي زاد على 3 أيام إن كان يختلف في اللون وهو ليس حيضا، وإن كان مطابقا له يكون حيضا، يعني المرأة تعرف حيضا بلونه ورائحته، فإذا كان هذه اللون والرائحة مختصة ب3 أيام فما زاد عليها وهو ليس مثله لا يقال له حيض، يقال له استحاضة أو دم فساد، لا يمنعها من الصلاة ولا من يعني من جماع زوجها يكون جمعا، ولكن إذا كان أن هذا كله يعني لا تفرق بين هذا وهذا وكله متفق من حيث اللون ومن حيث الرائحة فإن ذلك كله يكون حيض. أما فيما يتعلق بالصلاة في الروضة فهي إذا طهرت أو كانت مستحاضة يعني فإنها تصلي، وأما زيارة القبر فليس للنساء يزورن القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة النساء القبور وقال لعن الله زوارات القبور، والمسألة خلافية بين العلم ولكن هذا هو القول الأصح منها. يقول شيخنا الكريم حفظك الله، هل يجوز لي أن أتعلم الفقه على شيخ مجروح حيث لا يوجد إلا هذا الشيخ في بلادنا؟ ما أدري عن هذا الجرح، الجروح الحين صارت يعني لا تفهم ولا تعلم، يعني صارت يعني الجرح يعني يكون بأسهل شيء، أنا لا أعرف عن هذا الجرح، لكن إذا كان الإنسان يعني ما تعرف عنه يعني شيء يعني في فساد في العقيدة ولم تجد أحد أولى منه، فكونك تأخذ منه تستفيد لا بأس، يعني حتى يعني تستفيد منه في علم آخر، يعني لكنك لا يعني تتنبه لا يؤثر عليك في عقيدتك، يعني مثلا إذا درست نحو كونك إنسان يعني عنده يعني خلل في العقيدة عنده نحو ما في بأس. متى يشعر الإنسان أن الله آتى نفسه تقواها؟ إذا يعني أولا الإنسان يعني لا يعني يزكي نفسه ولا يعني يعجب بنفسه، وإنما يستقيم على أمر الله عز وجل، وإذا عرف من نفسه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو على خير. يقول سمعت قصة تنسب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ملخصها أن امرأة عقيما طلبت من موسى أن يدعو الله أن يرزقها الولد، فذهب موسى إلى الله وقال الله له إني كتبتها عقيما، بعد فترة رأى موسى المرأة ومعها ولد فسألها فقالت إنه ابني، فذهب موسى إلى الله فقال له يا موسى كلما كتبتها عقيما قالت المرأة يا رحيم، كلما قالت يا رحيم قالت يا رحيم فإن رحمتي سبقت قدرتي. هذا من أخبار بني إسرائيل. نعم، وكلامه واضح يعني أنه غير مستقيم، يعني تجلمه يذهب إلى الله ويطلب منه والله يقول له كذا وكذا. نعم. يقول إنه من بريطانيا، يقول بأن مسجدهم الذي تقام فيه الصلاة الخمس والجمعة تارة اللجنة تطلب منهم أن لا يصلوا في المسجد، وأن يترك للنساء لأجل أن لهن أنشطة يقومن بها في المسجد، هل هذا الفعل جائز؟ كيف الناس يصلون في المسجد والنساء تبقى فيه؟ النساء تبقى في البيوت وهم يصلون في المسجد، المسجد لهم ليس للنساء، لكن إذا جاءت وصلت معهم صلت، لكن أن يفسح لهم ويخلى لهم ويتركونه ما يصلوا فيه من أجل النساء، هذا من, من, من, من أوضح الغلط. يقول أحسن الله إليكم، سمعنا بأنه إذا مزج كأس من ماء زمزم بألف كأس من ماء عادي صار ذلك الماء كله زمزم، كيف يكون ذلك؟ يعني أقول ماء زمزم يعني لو تجيب يعني كأس لبن وتحطه مع عشرة مئة ألف من جنسه يصير لبن؟ أقول يصير لبن؟ هذا كلام ساقط. هذا يقول هل يجوز التسمي بأسماء إذن يجيب يعني وايتات يعني كاملة ويصب فيها كاس وخلاص صار ماء زمزم على هالكلام، يعني وايت كبير مملوء بالماء يصب عليه كاس من ماء زمزم وخلاص يصير هذا ماء زمزم، هذا كله كلام استهلاك لا لا لا لا, لا قيمة له. هل يجوز التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وإسرافيل؟ والله على كل الأسماء الإنسان عندما يسمي بأسماء لا إشكال فيها، الشيء اللي فيه إشكال ويحتاج إلى سؤال لا يسأل عنه، لا يسمي به، يسمي بشيء ما يحتاج إلى سؤال، يعني ما أحد يسأل يقول هل يسمي عبد الرحمن ولا عبد الله ولا عبد العزيز، هذا لا يحتاج إلى سؤال، أتي باسم لا تحتاج معه إلى سؤال. أنا ما أعلم يعني شيء كونه يعني يمنع النساء أنه يسمى جبريل، لكن عند الاختيار ما أكثر الأسماء التي لا تحتاج إلى سؤال، فالذي يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول هل يجوز لزوجتي أن تكشف عن يديها وعينيها إذا كنا مع أخي في سيارته في سفر وبعد العلم بأنني معهم في السيارة؟ المرأة تحتجب عن كل عن كل الأجانب سواء كان قريبا لزوجها أو قريب، والرسول قال الحمل الموت اللي هو قريب الزوج فتحتجب عنه ولا يرى منها شيئا. سؤال الثاني يقول هل يجوز للمرأة لبس البنطلون مع العلم بأنني كلما نصحت زوجتي تقول بأنها لبسته من باب التستر لا من باب الزينة والموضة، فما الحكم؟ ما في تستر إلا بالبنطلون، وغير البنطلون ما في تستر، هذا شيء جديد، هذا فقه جديد، يعني المرأة إذا تعودت البنطلون يمكن تتساهل فيه، لو فعلت في البيت تكون تفعله في غير البيت، فالبعد عن ذلك والسلامة من ذلك هذا هو المطلوب للنساء. شاب جامع في نهار رمضان فماذا عليه؟ عليه ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، يعتق رقبة، وإذا لم يستطع يصوم 60 شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا. لكن الشاب يعني الذي جامع لا يقال أنه لا يستطيع أن يصوم، لأنه يعني ليس كبيرا هرما لا يستطيع أن يحصل منه الصيام، فالواجب هو هذا الذي جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الإنسان يعني الشاب وغير الشاب يبتعدون عن إفساد صيامهم في الجماع. نعم. يقول من ذهب إلى دماج لقتال الرافضة هل يعد جهادا؟ وإذا مات هل يعد مجاهدا؟ هل عليه أن يستأذن والديه؟ نعم يستأذن والديه. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنهكوا الشوارب؟ هل ورد دليل على أنهكوا بالهاء والكاف؟ أيوة أيوة. أنهكوا الشوارب، هل ورد ما يدل على جواز حلقها بالموس؟ هذا اللفظ لا أذكر أنهكوا، ما عندي علم، لكن جاء أحكوا الشوارب وأعفوا اللحى، أحكوا الشوارب وأعفوا اللحى، ومعلوم أن الشوارب وجاء جز أو يعني جز الشوارب يعني، فالأصل أنه يؤخذ ويترك منها، الأصل أنه يؤخذ منها ويترك اللي هي الشوارب، وأما اللحى فإنها تعفى ولا يتعرض لها بحلق ولا بتقصير. من يقول أما كلمة أنا يكون أنا ما تذكر هل ورد هذا الشيء أو لا، لا أدري. من يقول بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أفضل هذه الأمة، لكن قد يكون في من بعدهم أفضل من بعض الصحابة رضي الله عنهم في مقامات الإيمان والجهاد والإحسان، يقول كما قرر ذلك أهل العلم فالكلام على الجنس من حيث إن الصحابة رضي الله عنهم أفضل الأمة على الإطلاق. نعم، هو الأصل أن أفضل الأمة على الإطلاق، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال فيهم عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني، فهم خير القرون وهم خير الناس، أصحاب الرسول خير الناس. والمعروف عن أهل العلم أن كل واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، وواحد من أهل العلم اشتهر عنه أنه قال قد يوجد في غير الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة، لكن المشهور الذي عليه أهل العلم أن أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين من أجل الصحبة، من أجل شرف الصحبة. نعم. يقول حفظك الله، شخص كان يمتهن الحلاقة ويحلق اللحى ويعمل أو يعمل للناس القزع، تاب والحمد لله، هل بعد هذه التوبة يتخلص من المال المكتسب قبل ذلك؟ والله إذا كان يعلم أنه يعني حرام وأنه أقدم عليه فكونه يتخلص منه لا شك، إذا كان موجود يتخلص منه يعني بوضعه في أشياء ممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما إلى ذلك لا شك، والمهم أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم. يقول سمعت أحدا يقول إن صيغة السلام في صلاة الجنازة هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل هذا صحيح؟ ما أعلم يعني شيء، ما ليس عندي علم بأنه يقول يعني هذا لفظ الكامل. وقال كذلك بأنه يسلم إلى الجهتين اليمين والشمال. نعم صح، هذا ثابت، لكن الإنسان يفعل كما يفعل الإمام، إن سلم من الجهتين سلم من الجهتين، وإن لم يسلم إلا من جهة واحدة يسلم من جهة واحدة. إذا صلت المرأة الجمعة هل تسقط عنها الظهر؟ نعم تسقط عنها الظهر. هل تجوز الصلاة في مسجد في ساحته قبر؟ إذا كان القبر في الساحة، والساحة يعني داخل تحت أسوار المسجد، فهو في المسجد، فهو قبر في مسجد سواء كان في الساحة أو في البنيان المغطى. يقول يا شيخ أنا جئت هذه السنة حاجا وسمعت من خلال الدروس التي كنت أحضرها أن الذي وقع في الشرك الأكبر كالطواف بالقبور والذبح لهم والنذر لهم أنه مشرك، وجلست مع بعض الإخوة فقالوا لي إنه مسلم لأنه لم تقم عليه الحجة، فلم أفهم فأرجو. ما أدري كيف ما قامت عليه الحجة، يعني الأصل إذا وجد أحدا يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويعني يذبح لغير الله فهذا هو الشرك، فمن وجد منه ذلك فإنه يكون يعني كافرا ولا يصلى عليه ولا يصلى وراءه. ما حكم التبرك بشخص من الناس، هل يعتبر شركا أكبر؟ لا ما يعتبر شركا أكبر، لكنه يعتبر من المعاصي. لا يتبرك بأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يتبركون بالرسول صلى الله عليه وسلم، يتبركون بشعره، يتبركون يعني عرقه، يتبركون بفضل وضوءه، يعني أحاديث متواترة في ذلك، لكن وكانوا يأتون بأولاده، الأولاد يحنكهم حتى يكون أول ما يدخل فيهم ريقة، بعد ذلك ما كانوا يعاملون غيره مثل ما كان يذهبون لبكر ليحنك أولاده أبدا, ما كانوا يذهبون لبكر ليحنك أولاده, يعني هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. والإنسان يحنك أولاده, ألم تحنك ولدها ورجل يحنك ولده, لكن ما يذهب إلى رجل آخر من أجل بركة ريقة, هذا ما فعله الصحابة مع أبي بكر وهو خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أعمل موظفا في مدرسة في تنظيم الطلاب ومراقبتهم, ومن عملي تنظيم الطلاب وتحضيرهم لأداء القسم الوطني وذلك كل يوم, فما حكم أداء القسم الوطني والوقوف للعلم؟ والله يعني هذا يعني هذه الأمور المنكرة ليس الإنسان يفعلها ولا أن يساعد عليها. يقول: كيف نرد قول من قال بأن نكاح المتعة مباح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ, وقد ذكر ذلك في صحيح مسلم؟ وش الإشكال في هذا؟ يعني هو حرم وصار حرام إلى يوم القيامة, وقبل ذلك حصل أن جاء في خيبر وجاء في يعني أحوال أخرى, لكن استقر بعد ذلك تحريمه إلى يوم القيامة. النتيجة أنه يحرم أبدا. هو يقول أنه الذي فهمه مما قرأ في صحيح مسلم أن ذلك لم ينسخ. كيف لم ينسخ؟ يعني مباح ثم نسخ ثم أبيح. لا, هو ما كان نسخ, وإنما جاء كذا وجاء كذا, جاء في عدة مواضع, ولكن بذلك حرم تحريما أبديا. يقول: أنا أقيم في فرنسا وأعمل مع أجانب ذكور وإناث, سؤالي مع, أن مع أجانب ذكور وإناث المصافحة, سؤال عن المصافحة على الذكور وخاصة كذلك الإناث, وهذا عند بداية العمل. أما الإناث فلا تجوز مصافحتهن بحمل الأحوال, الأجانب المرأة الأجنبية منك لا تصافحها ولا يجوز لك ذلك. وأما بالنسبة لغيرها من الرجال الكفار, فإن مدوا يدهم يمد يدك إليه, لكن لا تمد أنت يدك في البداية. يقول: المساجد في بلادنا كثيرة والحمد لله, وفي رمضان يكثر قراء صلاة التراويح, ونختار أحيانا مسجدا يكون بعيدا فنتخطى المسجدين والثلاثة حتى نصل إليه, فما حكم هذا العمل؟ كون الإنسان يصلون في مساجدهم ويحافظون على الصلاة في مساجدهم التي يعني يصلون فيها الصلوات, هذا هو الذي ينبغي. وإذا يعني أرادوا, يعني إذا كان الذي يصلي أو أنها قراءته الذي يصليه أولى من غيره, لكن لو جاءوا يعني بمن يصلي بهم يعني من قراءته يعني حسنة لا بأس بذلك, لكن لا شك أن صاحب المسجد الذي يصلي فيه دائما وبدا أولى من غيره. وكون الإنسان يذهب إلى مساجد أخرى, نعم إذا كان له فضل مثل المسجد النبوي اذهب واترك المساجد الأخرى. هل يجوز وقف مصحف ويكون ثواب ذلك للوالدين؟ نعم يجوز. هل يجوز دفع الزكاة لرجل واحد لإخراجه من الفقر؟ الإنسان لا يعطي مالا ليكون غنيا, وإنما يوزع الفقر المال إلى المحتاجين ولا يخص به أحد. نعم إذا كان يعني قريب من أقربائه أو إنسان يعني بحاجة يعني يكثر له من أجل أنه يعني يستفيد يعني في شراء سيارة وبحاجة إليها أو في كراء مسكن ومع ذلك ما في بس. وإذا كان يجوز فما هو الأفضل, أدفعها لواحد أم لجماعة؟ لا, أدفعها لجماعة, الأفضل أن يستفيد منها جماعة. يقول: احتجمت قبل المغرب ثم أدركتني الصلاة وصليت, علما بأنه لم ينزل دم على ثيابي, ومكان الحجامة وضعت عليه لصقة فتوقف الدم كليا, فلذا كاف أم كان لا بد من الغسل وإعادة الوضوء؟ لا لا كيف يعني الغسل؟ يعني غسل لعل غسل المحل وإعادة الوضوء. لا كل المحل يعني غسله ليس بلازم. هذا ليس بلازم، إذا وضع عليه لصقة وصار يعني ما في دم ولا يظهر منه دم ما في بأس. الوضوء. والوضوء يعني ما هناك شيء يدل على يعني واضح على خروج أن خروج الدم يعني يحصل به نقض الوضوء، ما هناك دليل. لكن يعني بعض العلماء قال أن الدم الكثير الفاحش النجس يعني أن الفاحش ينقض الوضوء، لكن ما نعلم يعني فيه شيء يدل على ذلك. فخروج الدم أو مجرد خروج الدم يعني ما هناك شيء يثبت بأنه ينقض الوضوء، ولكن إذا فعل الشيء لكونه فيه خلاف وأتى بشيء يعني فيه خروج مع خلاف لا بأس بذلك إن شاء الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.